لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لبيك. فهي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم في هذا اليوم الأحد 25 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج، برنامج منازلك الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحايا زملاء فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمال الجمعان وعزام الحميضي، في التسجيلات الخارجية محمد الفايز وحمد العزاز، في إدارة إعلام الجديد فيحان السبيعي، في تنفيذ الفترة أحمد بن صالح الروضان، ومذيع الفترة الزميل خالد بن شجاع البيشي، في تنفيذ البرنامج زميل ناصر بن محمد السالم. وهذه تحية محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وتحية وممثل مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن أمر مهم جدا، وهو عمود أو من أعمدة قبول العمل، حيث لا يقبل العمل الصالح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. حديثنا في هذه الحلقة أيها الإخوة عن الحج والإخلاص بشكل عام. يسرنا أن يكون معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتري، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة. حياكم الله دكتور خالد. الله يحييك شيخ سبيت، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وبمتابعتكم. في بداية هذه الحلقة نبقى مع رسالتها كالمعتاد، وهو حوار يجريه الزميل أحمد الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي عضو هيئة كبار العلماء. منازلك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. كما أرحب بضيف زاويتنا في هذا البرنامج المبارك مناسك، ضيف حلقتنا الدائم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشاذلي عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. حلقتنا في هذا اليوم عن موضوع الحج والإخلاص، والإخلاص لله تعالى شرط في جميع العبادات، فلا تصح العبادة مع الإشراك به سبحانه وتعالى، فما أجمل أن لا يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه. معالي الشيخ، لعلكم تتحدثون عن أهمية أن يكون الحج خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أمر الله عز وجل بالإخلاص في العبادات كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن هنا على المؤمن أن يتعلم معنى الإخلاص وأن يطبق الإخلاص في حياته. والإخلاص أمر قلبي يتعلق بنية الإنسان ومقصده، لأن ما في القلوب عليه المعول الكثير، والأعمال تتفاوت باختلاف تفاوت المعاني القلبية التي توجد عند الإنسان، ومن تلك المعاني معنى الإخلاص. والإخلاص يراد به أمران: أولهما إرادة الإنسان بعمله رضا الله، فيقصد الإنسان بأعماله استجلاب رضا رب العزة والجلال، كما في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والمعنى الثاني أن يقصد الإنسان بعمله الحصول على الأجر الأخروي والثواب الذي يكون في تلك الدار، كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك فيا أيها الحاج ويا أيها المعتمر، عليك أن تقصد بذهابك إلى مكة وإلى المشاعر وإلى المدينة أن تحصل على المراتب العلى في الجنان، وأن تحصل على رضا الرب الرحمن، لتكون بذلك مخلصا في عبادتك. ومتى كنت مخلصا لله عظم أجرك وكثر ثوابك، وكان هذا من أسباب رفعة درجاتك في الدنيا والآخرة. إن الإخلاص معنى عظيم لا يتلائم ولا يتوافق مع معاني الشرك والرياء. فالرياء أن يقصد الإنسان بعمله وجوه الناس، وأن يقصد ثناءهم، وأن يقصد مدحهم له. وأما الشرك فأن يقصد الإنسان بعبادته أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فإنه في الحج وفي غير الحج يقصد بذلك إرضاء رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي. والأعمال التي يؤديها الناس في الحج منها ما يتمحض أن يكون عبادة لا يفعل إلا على جهة العبادة، فالإخلاص يظهر فيه لكثير من الناس، ولكن هناك أعمال أخرى وسائل إلى العبادات يخلص فيها بعض الناس فيكونون مأجورين مثابين. ومن ذلك مثلا أن يقصد الإنسان بإرشاده للتائه التقرب لله، فإن الله قد أمره بالإحسان إلى الخلق، فهو يستجلب إحسان الله بإحسانه إلى عباد الله، فهذا ينبغي بنا أن نخلص فيه لله عز وجل، ويكون مرادنا بإرشاده الحصول على الأجر الأخروي. وهكذا في حسن التعامل وفي طيب المنطق وفي إطعام الطعام وفي إكرام الآخرين وفي حسن اللقاء وفي بشاشة الوجه، ينبغي بنا أن نتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، فنكون مخلصين لله فيها. نعم معالي الشيخ، ولعل الحج ربما تبرز فيه ظاهرة الرياء أحيانا، فالأعمال مثلا عندما يتحدث أحدهم أنه حج لأربعين سنة أو ثلاثين سنة قد يكون ذلك عفويا، لكنه قد يقع في خطورة الرياء وهو لا يدري. نعم، هذا يكون بعد أداء العمل، والرياء يكون قبل العمل، هذا يقال له عجب، والعجب هو مما ينقص الأجر، وحينئذ لا ينبغي بالإنسان أن يعجب بعمله، لأنه قد لا يقبل منه لوجود مانع من الموانع التي لم يكن يلاحظها أثناء أدائه للعمل. وإنما المؤمن يؤدي العمل يرجو في فضل الله أن يقبل منه هذا العمل، ويخاف من الله أن يرده عليه بسبب وجود صفة لا تتلائم مع هذا العمل عند العبد. اللهم آمين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من عباده المخلصين، فلا رياء ولا عجب بإذنه سبحانه، إنه مجيب الدعاء. الشكر لكم معالي الشيخ على هذه الكلمات الجميلات النيرات. بارك الله فيك ووفقك الله لخير الدنيا والآخرة. الآن نعود إلى الزملاء ليواصلوا ويفصلوا الحديث حول هذا الموضوع المهم، موضوع الحج والإخلاص. منازلك. شكرا للزميل أحمد الشدي ولضيفه مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على هذا الكلام الجميل. حياكم الله يا أخوة، أيضا نرحب بكم دكتور خالد من جديد. الحقيقة حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا، الإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إليه. دكتور خالد، يعني الحقيقة الإخلاص ربما نحتاج نتعرف عليه بشكل دقيق ومفصل بشكل أكبر، لأن أحيانا ربما هناك أشياء تشابهه وتختلط به، وقد تختلط على بعض الناس. فما ما المراد بالإخلاص المقصود في العبادات؟ أحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات حيثما كنتم في هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون نافعا ومفيدا. الحقيقة هذا الموضوع موضوع تقشعر له الأبدان وأبدان المؤمنين، ويخشون إذا ذكر نظرا لأثره البالغ على العمل، لأن العمل قبوله مترتب على هذا الأمر الإخلاص. فما هو الإخلاص؟ الإخلاص مأخوذ من، هو مصدر في اللغة من أخلص يخلص، وهذه المادة الخاء واللام والصاد تدل على التنقية والتهذيب، يعني تنقية الشيء وتصفيته وتهذيبه، كما قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. هذا اللبن منقى وصافي وخالي من الشوائب، وخرج من أين؟ من بين الفرث والدم، هذا اللبن الطيب النافع الغذاء المفيد. فكذلك العمل الصالح يكون خالصا إذا كان نقيا مهذبا من جميع الشوائب والمكدرات والمفسدات. ولهذا سميت سورة قل هو الله أحد التي نحفظها ونقرأها جميعا سورة الإخلاص، لأنها خالصة في صفة الله تعالى، ما فيها موضوع آخر، كلها تحدثت أخلصت لله. وأيضا لأن التالي لها قد أخلص التوحيد لله، فهي سورة الإخلاص، سورة الإخلاص والتوحيد. فهذا يقودنا إلى ما المراد، السؤال الذي طرحته بارك الله فيك، ما المراد بالإخلاص في العمل؟ الإخلاص يعني أن يقصد المسلم الله تعالى وحده بالعبادة، يعني يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يبتغي بهذا العمل رياء الناس، تطلعهم، ثناءهم، محمدتهم، لا يبتغي بهذا العمل المال والجاه والمنصب وإلى آخره، وإنما يكون عمله خالص صافي نقي مهذب من جميع هذه المكدرات والشوائب، وإنما يكون لله وحده لا شريك له. ويرتبط بهذه الكلمة بعض الكلمات، نحب أن فقط نوضح باختصار شديد لأنها قد تشتبه على البعض. مثلا ترد كلمة النية، نسمع النية، والنية مطية كما يقولون، صحيح. فما هو العلاقة بين الإخلاص والنية؟ النية أعم، لأن النية الحقيقة هي الطريق إلى الإخلاص، لأن النية قد تكون لله تعالى فتكون إخلاصا، وقد تكون النية لغير الله فتكون شركا، أو لله ولغيره فتكون شركا، وقد تكون لغيره بتاتا. ومن الألفاظ أيضا الصدق، الصدق والإخلاص بينهما ارتباط، بينهما ارتباط. فيذكر، قد يذكر الصدق ويراد به الإخلاص إذا كان الصدق في النية، إذا كان الصدق في النية فهذا يراد به الإخلاص، لهذا يقال للمخلص صادق النية. ولهذا في حديث الثلاثة ربما يأتي إن شاء الله الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فهؤلاء الثلاثة قارئ القرآن والذي طلب العلم والمتصدق والمجاهد، قال الله لهم، قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال الرجل قال قاتلت فيك حتى استشهد، فيقال له كذبت، ما صدق، يقابل الكذب الصدق، فهو لم يصدق، يعني ولأنه لم يخلص، فهذا يظهر وجه الارتباط. وكذلك المنافقون حينما قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقولهم إنك لرسول الله هل هذا صدق ولا كذب؟ صحيح. صدق، ومع ذلك قال الله إنهم لكاذبون. فما الله عز وجل كذبهم ليس لهذا اللفظ، فهذا اللفظ حق وصدق لا إشكال فيه، ولكن كذبهم باعتبار ما في نفوسهم، فإنهم في نفوسهم، في حقيقة نفوسهم مكذبون، وفي إخبارهم كاذبون، لا يشهدون بهذا، لا يشهدون بأنه رسول الله حقا وصدقا. فإذا يتضح من هذا أن الإخلاص شرط في الصدق، كل مخلص صادق وكل صادق مخلص، كل مخلص صادق وكل صادق مخلص, مخلص. نعم. نعم. لكن دكتور خالد، الآن إذا قلنا الإخلاص هو إرادة العمل لله سبحانه وتعالى، الآن الإنسان لما يأتي العمل هذا هل هو يريد يعني الأجر، أجر الله، أو يريده يعني لا يفكر في الأجر وإنما لأن الله أمره بهذا محبة لله وخوفا منه؟ نعم، يريد هذا وهذا، يعبد الله محبة له وخوفا منه وطمعا في ثوابه. هذا يجمع بين هذه، يجمع بينه. نعم. نحن نعبد الله، نتقرب إليه، نصلي له، نصوم له، نحج له، نتصدق له، محبة له وطاعة وخوفا من عقابه وطلبا ورغبة ورجاء في ثوابه. نعم. أحسن الله عليكم. إذا لو عرجنا على المحور الثاني، منزلة الإخلاص، ولا شك يعني أشرتم إليها إشارة سريعة كونه يعني لا يقبل عمل إلا به، فلا شك أن هذه منزلة عظيمة جدا، لكن لو فصلنا في هذا الدكتور. نعم. لا شك الحقيقة الإخلاص هو حقيقة الدين، وهو شرط قبول العمل، وهو مضمون دعوة المرسلين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن مخلص. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن العمل هل يكون بالكثرة؟ لا، وإنما أخلصه وأصوبه كما فسرها أهل العلم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والحديث المشهور حديث النيات، حديث عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. يعني الأعمال متوقف قبولها واعتبارها وصحتها بحسب النية. إنما الأعمال بالنيات والثواب على، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر مثالا تطبيقيا على ذلك في الهجرة. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني، غني عن عبادتنا، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. يعني هذا رجل ذهب إلى الغزو والجهاد في سبيل الله ونيته الأجر من الله والذكر، أن يذكر. فيقال: ما له يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فأعاد الرجل ثلاث مرات، طرح هذا السؤال ثلاث مرات، وكل مرة يجيبه بقوله: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ومما يبين الحقيقة دكتور خالد، ما يوقف عند هذا، يبتغي الأجر والذكر. نحن نرى الآن الجنود البواسل مدافعين عن هذا البلد. في الحد الجنوب جزاهم الله خير، يعني يقومون بحماية هذه الحدود. ودنا بوصيه لهم الشيخ يتعلق، هم الآن يقومون بعمل ذروة سلام الإسلام، جهاد والرباط. كما تعلم، وصية لهم فيما يتعلق بالإخلاص. أنا هذا أشرك أمرين، الأجر والذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس له شيء. وكما ذكرت. نعم. لا شك الحقيقة هؤلاء نفاخر بهم، الرجال الأبطال الموحدون، يذودون عن بيضة الإسلام وعن بلد الحرمين لأجل، لا لأجل التراب، وإنما لأجل ما فيه من هذه المعالم وهذه الشريعة التي تعلو راياتها، وهذان الحرمان قبلة المسلمين ومعالم الخير والسنة والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا ميدان عظيم ومقام عظيم من ميادين الرباط، فهم في خير. أوصي من كان الصوت يصلهم أن يتفقدوا أمر النية ويبشروا من الله عز وجل بالأجر العظيم، أن يصحح الإنسان نيته وينوي بهذا العمل التقرب إلى الله وابتغاء وجه الله، وأن يكون هذا في سبيل الله ودفاعا عن حرمات المسلمين وعن معالم الدين وعن ما في هذا البلد من الخيرات والمعالم، أن تستباح من هذه الطغمة الفاسدة الظالمة المجرمة المبتدعة. نعم، حسن الله لكم، جزاكم الله خير دكتور خالد. نستكمل ما يتعلق بمنزلة نعم. الإخلاص. الحقيقة مما يبين منزلته وعظيم أثره أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة حصلت، خرج على الصحابة يوما، كان الصحابة يتحدثون، كانوا في مجالسهم يستغلون الوقت بالخير، ما هو كما هو الآن، يعني غالب المجالس الآن تذهب في لغو وما لا فائدة، لكن هم كانوا إذا جلسوا يجعلون واحد يقرأ القرآن ويستمعون، أو واحد يحدثهم، أو يتناقشون في مسألة، أو ففي يوم من الأيام كانوا جالسين مجموعة من الصحابة يتذاكرون المسيح الدجال، حلقة في المسيح الدجال، ما صفته، متى يخرج، ما خروجه، ما كذا ما كذا. فبينما هم في هذه الحلقة العلمية والمذاكرة، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقال، وقف على رؤوسهم وقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فاشرأبت الأعناق. ومعروف المسيح الدجال هو من أعظم الفتن، صحيح، ونحن نتعوذ بالله منه في كل صلاة. يعني عجبا، ما هو هذا الشيء الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخافه على من؟ على أصحابه، على الصحابة. يعني هذا أعظم مخوف على أفضل طبقة وأفضل طائفة، هم طائفة الصحابة. فيعني الكل اشرأبت عنقه لهذا الجواب أو هذا العلم الذي ينتظرونه: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هو؟ أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك الخفي. يعني هذا يخافه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على طلبة علم أو على علماء، وإنما يخافه على أصحابه الذين هم أفضل القرون، خير القرون قرني. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا هو الأمر المخوف، فالله المستعان. إذا كان المسلم يخافه على سادات الأولياء وخيرة الأصفياء، فما الظن بمن بعدهم؟ فلا شك أن الخوف أشد وأشد وأخوف وأخوف. فالإنسان يعني، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل الذي هو شيخ الموحدين وخليل الرحمن، وحطم الأصنام بيده وكسرها بيمينه، ومع ذلك رفع يديه داعيا وقال: يا رب أجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا الحقيقة يدعون الإنسان أن يخاف من هذه الأمور، ولا يقول نحن موحدون ونحن لا، العكس. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، خفي. ولهذا الشرك الخفي هو هذا الرياء. وأيضا من الأحاديث حديث الطويل الذين في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ليس هو الزاني، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ليس هو المرابي، وإنما مجاهد وطالب علم ومتصدق ومنفق. فقد يقول القائل: كيف هؤلاء أصحاب أعمال صالحة؟ نقول: نعم، أعمالهم صالحة جليلة عظيمة، لكن كانت نواياهم مدخولة، وكان إخلاصهم فاسدا، ما حققوا الإخلاص، فلهذا لم ينفعهم عملهم. المجاهد جاهد ليقال جريء، قيل انتهى الأمر، ما ينفعك الآن، الانتباه صار، نعم، أيه هذا قيل في الدنيا وانتهى، وما ينفعك الآن شيء. فأول من يؤتى به فيرمى ويكب على وجهه في نار جهنم، ويؤتى بطالب العلم الذي قضى سهر الليالي في طلب العلم وقرأ القرآن، فيقال له: فيما عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وقرأت القرآن. يقال: قارئ طالب علم، ويصدر في المجالس وإلى آخره، فقد قيل، ثم يكب في نار. وكذلك المنفق الذي أنفق في وجوه الخير وتبرعات وبنى وآبار ومصالح ومساكين وإلى آخره، لكنها كانت لغير الله، فيقال له: كذبت، فعلت ذلك. ليقال جواد، يقال فقط المحسن الباذل المنفق إلى آخره، فقد قيل انتهى. وأما في الآخرة فلا جزاء لك، فيكب على وجهه ويسحب حتى يلقى في النار، نعوذ بالله من ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام مما يقرر أهمية هذا الأمر: إنما يبعث الناس على نياتهم. فالبعث يوم القيامة ليس على كثرة العمل ولا على الحسب ولا على الصورة ولا على وإنما على ما في القلب، ولهذا أعمال القلوب، وهذا الإخلاص أحد أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع، والعناية بأعمال القلوب مقدم. وأيضا الإخلاص أحد شرطي قبول العمل كما ذكرنا، وهو فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة، بل هذا من شريف العلم وعزيزه. وهنا مسألة قد يخطئ فيها البعض، يظن يعني هل الإخلاص شرط صحة أم شرط ثواب؟ يعني بعض الناس يقول أنا إذا ما أخلصت ما جاني الثواب، ونقول لا، ليست المسألة، بل هو شرط صحة، بمعنى من أخل بالإخلاص فعبادته باطلة وآثم على ريائه وعليه إعادتها. نعم، يعني لو صلى صلاة نعم. إذا كانت باطلة ما خلاص ما يعتد بها، ما تبرأ بها الذمة ولا يتحقق بها الطلب، فتكون في ذمته. حتى قال ابن أبي جمرة رحمه الله، هو من أهل العلم الذين لهم شرح على صحيح البخاري، له أمنية كتبها، وهي أمنية تدلك على منزلة الإخلاص. يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل، ما له هم وشغل، إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك الباب. رحمه الله. نسأل الله يوفقنا للإخلاص في القول والعمل. الآن أيها الإخوة نقف مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، وهو سؤال طرح على بعض الإخوة: كيف نطبق مفهوم الإخلاص في العبادة؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. الإخلاص شرط في جميع العبادات، فلا تصح العبادة بدون إخلاص لله تبارك وتعالى، فلا تقبل عبادة سواء كانت حج أو غيره إذا كان الإنسان يرائي بها عباد الله. ولكن يكون الإخلاص هو أن يكون الشخص يحمل في قلبه حبا لله وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه لفعله هذه الشعيرة العظيمة. مفهوم الإخلاص الحج حسب ما أعلم أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، متجردا من الأهواء ومتجردا من جميع الأشياء، حظوظ النفس وكذا، التجرد أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله، دون ما لا يشرك في هذا العمل مع الله سبحانه وتعالى أحد. هذا هو معنى الإخلاص في الحج. بما أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، فيجب على المسلم إذا أراد الحج أن يخلص لله، أن يكون حجه خالصا لله وحده، ألا يكون في حجه لا رياء ولا سفور ولا سمعة ولا مباهاة. منازل. شكرا للإخوة جميعا الذين شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، جزاهم الله خير ونفع الله بما طرحوا. نعود إليكم دكتور خالد. يعني لا شك أن السلف وأخبارهم من الأشياء التي يعني تحفز الإنسان على أن يفعل الإنسان مثل فعلهم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم تلك القرون الفاضلة، وفي الحديث الذي أشرتم إليه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلو يعني أطلعتنا شيخ خالد على بعض أحوال السلف فيما يتعلق بعنايتهم بهذا الأمر وهو الإخلاص. نعم، الحقيقة أحوال السلف في هذا الباب عجيبة، وأيضا دافعة للمسلم أن يعود على نفسه ويحاسبها ويتفقد أمر النية وأمر ماذا يريد بأعماله، لأن هذا من المهمات، وهذا من علامات صحة القلب، أن الإنسان بين فترة وفترة، ليست مرة ولا مرتين في حياته، كل ما أخذ فترة يعمل جلسة محاسبة ومراجعة لأعماله ومقاصده ونياته، لأن النفوس تتغير وتتقلب، القلوب تتقلب، ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. يقول بعض السلف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. هذا كان فيه مؤشر، يعني الإنسان لو فعل أمر معيب فاحشة نسأل الله العافية، هل يجرؤ يتكلم بها؟ هي حريص أنها ما تطلع الخبر. لكن المخلص كذلك يحرص على أن يكتم حسناته. ما الداعي أنك تحدث؟ اللهم إلا إذا كان لمصلحة. أما الأصل في العمل الصالح الإخفاء. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا هو الأصل في العمل الصالح، الإخفاء هو الأفضل وهو المقدم. إلا يستثنى من ذلك صورتان: الصورة الأولى إذا كان العمل لا يمكن إخفاؤه، يعني فيه مثل الأذان ومثل صلاة الجماعة وغيرها أو الحج، نعم. والصورة الثانية إذا كان في الإظهار والإعلان مصلحة، يعني كان يكون إنسان يقتدى به، أب مع أولاده، معلم، رئيس، أمير إلى آخره، أو شيخ عالم أمام طلابه أو إلى آخره مثل هذه الصور، فهنا قد يكون الإعلان أفضل. لكن ما عدا ذلك عامة الناس فنقول الأفضل والأسلم لك أيضا في نيتك الإخفاء. ما الحاجة أن فلان يعلم؟ أن تريد الأجر منه فلان ولا من ربك؟ من ربك، الله عالم بها. لو أغلقت الأبواب أو كنت في قعر البحار فالله يعلم بعملك. ولا سيما الآن نحن الآن في زمن من الفتن، أنها يعني تيسرت طرق النشر. يعني قبل فترة مثلا 30 سنة ما كان مثلا الوضع الآن. الآن صار الإنسان وسائل التواصل والتغريدات والنشر وإلى آخره، قد الإنسان أحيانا تزل به ينشر شيء من أعماله الصالحة، ما الفائدة؟ اسأل نفسك هل في فائدة ومصلحة؟ استعن بالله. إذا كان ما في فائدة ولا مصلحة فالسلامة السلامة، السلامة لا يعدلها شيء. ويقول يوسف بن الحسين رحمه الله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. هذا وهو يقول: أنا في حياتي في مجاهدة، كلما حاصرت في يعني دائرة أو زاوية وحاولت أن أحتويه وأقضي عليه فإذا به يخرج الوارد هذا من جهة أخرى. فلا شك الحقيقة النية شد على الإنسان، لأنها تتقلب. ويقول بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس. وهذا دواء لمن يعاني من الوساوس، الإخلاص. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. النية أبلغ من العمل. وقال مكحول رحمه الله الشامي هو من أئمة التابعين، قال: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وكان بعض السلف رحمهم الله في تطبيقاتهم العملية حريصين على ذلك. فالربيع بن خثيم رحمه الله ذكروا أنه ما كان يرى يتطوع في مسجد قومه، وإنما يجعل تطوعه ونوافله في بيته لأنه أخفى. وكان منصور بن المعتمر إذا صلى الفجر أظهر النشاط لأصحابه، كأنه نشيط ونايم، كأنه نعم استيقظ من النوم، ويتحدثهم ويكثر إليهم ويتبسم، مع أنه كان في ليله قائما يراوح قدميه لله. وعبد الرحمن بن أبي ليلى كان يصلي فإذا دخل عليه أحد نام على فراشه. وعلي بن الحسين زين العابدين كان يحمل جراب الخبز والطعام على ظهره بالليل فيتصدق به، يخرج في ظلمة الليل لئلا يراه أحد، ويقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. حتى كان أهل المدينة يعيشون يعني بيوت يعيشون وتأتيهم أرزاقهم لا يدرون من أين، يقول: رزق من الله ما ندري، نقوم الصبح وإذا عند الباب جراب أو شيء، وعاء أو شيء من هذا فيه طعام وخير. فلما مات علي بن الحسين فقدوا، مات رحمه الله، فمكثوا أيام وأسابيع ما جاءهم شيء، فعلموا أن ما كان يأتيهم إنما هو من صدقته وإحسانه. وقال الإمام الشافعي: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يقصد علمه لأنه هو من كبار العلماء وصاحب مذهب متبوع، يقول هذا، انظر إلى التجرد، ويعني هذه مرتبة رفيعة يعني عزيزة. يقول: تمنيت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. يعني هو أهمه النصيحة لعباد الله أن يعلموا العلم ويتفقهوا في الدين، ولا يهمه أن يقال قال الإمام الشافعي وألف الإمام الشافعي وهذا مذهب الإمام الشافعي، هذا بعيد عنه. نعم، فهذه يعني نماذج، وإلا فالحقيقة الأمثلة والأقوال كثيرة جدا في هذا الباب. جزاكم الله خير يا دكتور خالد ونفع الله بكم. الآن نقف مع آيات هذه الحلقة، آيات يتلوها القارئ الشيخ علاء مزجاجي، وثم نستمع إلى تفسير لها يقدمه الشيخ خالد بن عبد الله المصلح. منازلك. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى شيء من كلام الله عز وجل في سورة الحج، وقد جاء الله تعالى بهذه الآيات: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، بعد أن ذكر الله تعالى نداء إبراهيم وإجابة الخلق لهذا النداء في قصد هذه البقعة المباركة في قصد البيت العتيق، وبين فيها ما شرعه لهم من أعمال مباركات من طواف وتقرب إليه بالذبح، ثم قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. فبين الله تعالى أن مما يتحقق به تعظيم حرماته أن يجتنب الإنسان الشرك به وأن يجتنب قول الزور، فإن أعظم الزور أن يدعى غير الله جل وعلا وأن يعبد سواه سبحانه وبحمده. بل إن الله تعالى لما ذكر تبوئة البيت الحرام ذكر أعظم الأعمال القائمة فيه، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. شعار من يقصد هذه البقعة المباركة أن يكون عمله لله خالصا، والإخلاص شعار الحاج، فالحاج يكرر منذ دخوله في نسكه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية سماها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بالتوحيد، حيث قال في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد جعل الله تعالى عبادته وحده لا شريك له الدين الذي لا يقبل سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام حقيقته أن يعبد الإنسان الله فلا يلتفت إلى سواه، لا بقلبه ولا بقوله ولا بعمله. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الإخلاص دين الله عز وجل الذي بعث الله تعالى به النبيين، فكل الأنبياء جاءوا يدعون الخلق إلى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحققوا الإخلاص أيها الحجاج، أيها العباد، أيها الطائعون، أيها المسلمون، حققوا الإخلاص لله عز وجل في كل أعمالكم لتفوزوا بعطاء الله وثوابه. اللهم ارزقنا الإخلاص لك في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك ربنا لما لا نعلم. اللهم ارزقنا قول لا إله إلا الله بقلوبنا وألسنتنا، وألزمنا هذه الكلمة وتوفنا عليها يا رب العالمين. منازلك. حياكم الله أيها الإخوة، شكرا لفضل الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح وللقارئ الشيخ علاء مزجاجي. الحقيقة دكتور خالد الوقت يعني يزاحمنا كثيرا، وفي موضوع الإخلاص مهم وفي مواضيع مهمة جدا. نحن ودنا يعني موضوع مهم وهو أو محور مهم متعلق بالأسباب التي تعين على الشخص على تحصيل هذا الأمر وهو الإخلاص، لو ذكرته بشيء من الاختصار. نعم، حسنا، جزاك الله خير. طيب، لعل من الأسباب، من أهم الأسباب، الدعاء، فإن الدعاء وسيلة لتحقيق كل مبتغى. ومن الأدعية المأثورة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من الأسباب تعلم العلم، ولا نعني بذلك أن يكون إنسان عالم ولا طالب علم ولا مفتي، وإنما إنسان يتفقه، يتعلم، يقرأ ويسمع. كما قال بعض السلف: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا يعرف النفاق إلا مؤمن. ومن الأسباب مجاهدة النفس. قال بعضهم: اثنتان أنا أعالجهما من 30 سنة، وذكر منها إخلاص العمل لله. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، والقلب يتقلب، والنية تتغير. فهذه الدنيا طبعت على، هي الدنيا محل مجاهدة. صحيح. الدنيا كلها، والإنسان خلقنا الإنسان في كبد. ومن الأسباب استحضار الأثر المترتب على تحقيق الإخلاص أو الإخلال بالإخلاص. يعني وش النتيجة إذا أخلصت، وش النتيجة إذا ما أخلصت؟ ونحن سمعنا قبل قليل أن أول من تسعر بهم النار 3 عملوا أعمال صالحة ولكن تركوا الإخلاص، فماذا كانت النتيجة؟ والعمل إذا جاء، إذا كان بإخلاص، فإنه القليل يطرح الله فيه البركة، وبحسب قوة الإخلاص. الإخلاص يتفاوت أيضا، لأن من أعمال القلوب تتفاوت. من الأسباب المعينة على تحصيله تقوية مقام تعظيم الله والخوف منه. فمن كان بالله أعرف وكان منه أخوف، ومن كان منه أخوف عرف حقيقة المعبود، من تعبد أنت، ومن هؤلاء الناس أنت. يعني العجب، الإنسان يتفكر: أرائي العمل، أصلي لأجل أن يراني فلان، من هو فلان، من هو فلان؟ أوله نطفة قذرة وآخره جيفة، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة. هذا هو الإنسان. فيا سبحان الله، يعني الإنسان كيف يعني هانت عليك أعمالك، هانت عليك عبادتك، هانت عليك طاعاتك، حتى توزعها على فلان وفلان وفلان. فهذا من الغبن. نعم، معرفة أيضا حقيقة الدنيا وحقارتها. يعني بعض الناس مثلا قد يعمل العمل الصالح لأجل الدنيا، لأجل وظيفة، لأجل المكافأة، لأجل مال، لأجل جاه، لأجل ترقية، إلى آخره. فكل هذه زائلة، متاع زائل، وما متاع الدنيا إلا قليل، وكله عرض فاني. لا يستحق للعاقل أن يضحي بأعماله وعباداته مقابل هذه الأشياء. نعم، جزاك الله خير دكتور خالد. الآن نقف مع الاستطلاع الثاني والأخير في هذه الحلقة. هل يوجد علاقة بين التلبية والإخلاص؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. نعم، هناك علاقة بين التلبية والإخلاص، لأن أساس العبادة الإخلاص. قال تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالإنسان إذا لبى بالتلبية فإنه لا شك أنه مخلصا للعبادة، لا يقولها مجرد كلمات، وإنما يقولها من القلب إلى القلب، ويقول هذه الكلمات رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن التلبية أساس الإخلاص، والإخلاص أساس العمل، وبها تجتمع شروط العمل الصالح، وبذلك يكون هناك علاقة بينهما. الله أعلم. إن الملبي بهذه الكلمات حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر ولا يعمل عبادة إلا قد ينويها لله عز وجل. نعم، فيه علاقة كبيرة، لابد أن تخلص العمل إلى الله سبحانه وتعالى. النية أنك تلبي مثلا قبل الذهاب للحج. طبعا يوجد علاقة، والتلبية قلنا هي يعتبر النية، الإشراع في الحج، أنك تلبي التلبية وبعدها يتبعها الإخلاص، مو أنك تلبي وتسحب، فالتلبية لازم الإخلاص بعدها على طول. منازل. شكرا للإخوة جميعا، جزاهم الله خير على هذه الإجابات الموفقة. دكتور خالد، نعود إليكم. أحيانا الإنسان يعني قد يريد الإخلاص ويجاهد نفسه على ذلك، لكن يعني تكتنف بعض القوادح. نعم، فما هي قوادح الإخلاص؟ نعم، هذا الإخلاص له قوادح ونواقض تفسده أو تنقصه. مثل الوضوء له نواقض تفسده، والصلاة لها مبطلات تبطلها، وهكذا. فمن هذه القوادح الرياء والسمعة، والرياء مأخوذ من الرؤية، يعني ما كان بحاسة البصر، معناه أن يظهر الإنسان العبادة لأجل أن يراه فلان من الناس. يعني واحد مثلا في المدرسة طالب أو طالبة في المصلى، فلما دخل مدرس القرآن قام وصلى، هو جالس أصلا يلعب أو يتكذب، لما رأى المدرس دخل إلى هذا المصلى قام وركع، يعني ما صلى إلا من أجل هذا، ما صلى لأجل أن يراه المدرس أو الدين أو كذا، فيحمده ويثني عليه ويأخذ درجات أو كذا، فهذا رياء. أو مثلا يصلي لأجل فلان إمام المسجد، أو لأجل أبيه، أو لأجل مهما كان من الناس بلغوا، فهذا رياء، لأن متعلق مأخوذ من الرؤية، والرؤية تكون بالعين. وأما السمعة فهو مأخوذة من السمع، وهي حاسة السمع بالأذن، ومعنى السمع التسميع، أن يتحدث الإنسان بعمله، يجلس في مجلس ويبدأ يقول لله الحمد، يعني تصدقنا 3000 ريال، وقصده أنه يعرف الناس، أنه يدرون وأنهم يتكلمون عنه، يدرون أنني محسن وأنني أبذل وأنني أو يقول أنني صائم أو يتكلم عن صلاته أو كذا لأجل الناس ويثنى عليه، هذا هو التسميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وهذا من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في هذا الأمر غاية المجاهدة، ويعلم أنه عبد لله، يعني عبد طائع، يسمع ويعمل لأجل سيده وخالقه ومعبوده سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الناس لا ينفعونه ولا يضرونه كما سبق القليل. و طيب أيضا عفوا دكتور خالد، يعني من وجد مثل هذا، مثل هذه القوادح؟ يعني الرياء أحيانا يتسرب للقلب، أحيانا ما يقصده. نعم، الشخص. نعم، فعلاج مثل هذا يدفعه ولا يضره. إذا ورد وارد، يعني إنسان ورد عليه واردات مثل هذه الخواطر، أنني مرائي أو كذا، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليستمر ولا يلتفت ولا يلتفت إليها، بل يدافع هذه الخواطر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي عنها، وبإذن الله لا تضره. جميل. وأيضا من علاج الرياء أن الإنسان يحاول يكثر من عبادات السر، أن هذا هو الميزان، أنك صادق فعلا، أكثر من عبادات السر والخفاء. صلي في غرفتك لا أحد يراك، تصدق في خفاء لا أحد يراك ولا يعلم بك أحد، وهكذا في بقية الأعمال الصالحة. أيضا من القوادح إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وهذا من القوادح العظيمة في الإخلاص. وهذا فرق يعني بين هذا والأول، أن الأول همه الناس، يريد يرونه ويسمعون، هذا لا، ما همه الناس، علموا ما علموا لا يعني له شيء، هو همه الدنيا، الدنيا يعني المال، أعلنوا مسابقة من حفظ 10 أجزاء فله 1000 ريال. قال بسم الله حفظ يريد المال. طلب العلم لأجل أن يحصل على مثلا منصب معين أو وظيفة معينة، فهو عمل العمل لأجل هذا فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طيب أيضا يعني من المسائل المهمة أو القواعد أو الأشياء الواردات التي ترد في هذا بالمناسبة، أن بعض الناس قد يرد عليه كما تفضلت من الشيطان وارد أن يترك العبادة لتحقيق الإخلاص. هذا مشكلة. أي نعم. فأحيانا يكون مثلا في مجتمع يكون طالع في طلعة بر فيريد أن يصلي الضحى، ثم يقول لا لا أصلي من بدهم لوحدي وهم جالسين يأكلون ويشربون فأكون مرائي، فيترك العبادة خوفا من أن يقع في الرياء. وهذا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من قال ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص وأن يعافيك الله منهما. يعني معنى كلامه أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهذا شبيه بالمرائي، لأنك الآن كأنك راعيت الناس الآن. نعم صحيح. راعيت الناس في ترك هذا العمل. يعني كنت فعلت هذاك من أجل الناس أن تركت من أجل الناس. نعم. فكل يشتركون في مراعاة الناس دون الخالق سبحانه وتعالى المعبود. فهذه أيضا تحتاج إلى مجاهدة وإلى تصحيح للنية. فأنت إذا عزمت على عبادة افعلها، والله عز وجل يعلم نيتك أنك ما عملت لهم، عملتها لله جل وعلا. أيضا من بعض المداخل أو المسائل أن يرد الرياء بعد الفراغ من العبادة، وهذا يتصور في التسميع. يعني يعمل الإنسان عبادة لوجه الله ثم يتحدث عنها عند الناس، فهو تصدق مثلا العام الماضي 1000 ريال، ثم بعد سنة في مجلس قال أني فعلت وفعلت وفعلت، فهذا عمله الأول على حاله على نيته، لكنه يأثم لعمله الثاني التسميع. فعمل عبادته الأولى تمت بالشروط المعتبرة فهو مثاب عليها، لكن يأثم بفعله الثاني وهو التسميع. الفرح بحمد الناس وثنائهم أو باطلاعهم على عمله، يعني يعمل الإنسان مثلا عبادة مثل حفظ القرآن أو يبني مسجد، ثم يبدأ الناس يثنون عليه: ما شاء الله فلان ختم، فلان بنى مسجد وكذا، ويثنون عليه فهذا يعني أيضا من المسالك الخفية. وقد يعني وهذا طبيعي في الإنسان أن يكون يأتي شيء من الفرح. صحيح. منه. فهذا بحسب فرحه، إن كان فرحا بنعمة الله ولطفه حيث أظهر للناس حسن عمله وستر عليهم القبيح والسيء ويرجو أن يعامله الله كذلك ويفرح بهذا الثناء لأن الناس شهود الله في أرضه، فحيث أثنوا عليه بالخير فيرجو أن يكون ذلك علامة على قبوله، فهذا علامة خير. وجاء في الحديث: تلك عاجل بشرى المؤمن. الصورة الثانية هي يكون فرحه باطلاعهم لترتفع منزلته ويعظم قدره، ولأجل أن تبدأ تتوالى عليه الأوصاف: طالب العلم، القارئ، الحافظ، المحسن، الكذا، ويبدأ يعني يقدر ويقدم في المجالس وإلى آخره. فهذا مزلق من مزالق النفس الخفية التي تحتاج إلى مجاهدة وتصحيح. والموفق من وفقه الله، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة. جزاكم الله خير دكتور خالد. الله يبارك فيك. الله يجزاكم خير. بارك الله فيك. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ليرقوا التحية أيها الإخوة من فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمال جمعان وعزام الحميضي، في التسجيلات الخارجية محمد الفايز وحمد العزاز، في تنفيذ الفترة الزميل أحمد بن صالح الرضام، مذيع الفترة خالد مشجاع البيشي. هذه تحية من منفذ البرنامج ناصر بن محمد آل سالم، ومني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، كذلك تحية من مخرج برنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. شكرا لكم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى نلتقي بكم غدا إن شاء الله في حلقة عنوانها الحج والمشاعر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد. هي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.